والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبنة من لبنات الإسلام، والإحسان إلى الجيران ومعاملتهم معاملة حسنة لبنة من لبنات الإسلام، وأكل الحلال لبنة من لبنات الإسلام، وترك الحرام لبنة من لبنات الإسلام، والبر بالوالدين لبنة من لبنات الإسلام، والهجرة الهجرة في سبيل الله وهجرة المعاصي والآثام والذنوب والسيئات لبنة من لبنات الإسلام. ونحن نرى من هذا الحديث الشريف الذي جاء على لسان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أنه يصور لنا صورة رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أبايعك على الجهاد والهجرة، أبايعك على الجهاد والهجرة وأبتغي الأجر من الله تعالى. فالرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه في ظرف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد صحابته للجهاد، فجاء الرجل وهو على هذا الوضع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أبايعك على الجهاد والهجرة، ظنا منه أن الجهاد والهجرة يضمنان له الأجر الجزيل والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. أبايعك على الجهاد والهجرة وأبتغي الأجر من الله تعالى. كثير من الناس الآن للأوضاع القائمة والأمور المتردية من أحوال الأمة تراه يتحمس: ما الذي ينبغي علي أن أفعله؟ إن باب الجهاد بيني وبينه أمور، أريد أن أجاهد. ويقول: أريد أن أخط هذا الطريق وأمشي في هذا السبيل، وليس لي من ممر أمر فيه. فننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحح لهذا الصحابي الذي جاءه يقول له: أبايعك على الجهاد والهجرة وأبتغي الأجر من الله تعالى، صحح له أمرا آخر: أتريد الجهاد حقا؟ هل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. أيها الإخوة المسلمون، الكل منا يريد أن يذهب إلى ساحة القتال لمواجهة أعداء الله عز وجل من يهود ومن ناصرهم ومن شايعهم ومن أمدهم بالعتاد والسلاح، الكل يريد. لكن ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا: الجهاد مطلوب، الكل يريد أن يقف مع المستضعفين من إخواننا المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، والكل يريد أن يقف مع المستضعفين من إخواننا المسلمين في كشمير، والكل يريد أن يقف مع المستضعفين من إخواننا المسلمين في الشيشان الذين ضربت أجهزة الإعلام عنهم صفحة وتركتهم لمن يأخذهم أخذا ويقضي عليهم قضاء، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل يريد ان يجاهد، لكن مطلوب قبل الجهاد، والجهاد هو اعلى مرتبة لصيانة هذا الدين وللحفاظ على اتباعه وللحفاظ على دولة الاسلام. ألم تسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه الجليل معاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. أعلى مرتبة الجهاد في سبيل الله. الكل يريد أن يجاهد، لأن الجهاد باب مضمون من أبواب الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم هذه الأبواب، إنه نعم المولى ونعم النصير. الجهاد مطلوب، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. حتى لو انتصرت الأمة وأصبحت الأمة ذات القيادة والسيادة والريادة على العالم، أصبحت أمة الإسلام، أيضا لا بد أن يؤهل أتباعها وأن يتربى أبناؤها وأجيالها على حب الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن العدو يتربص بنا إلى يوم الدين. الجهاد ركن ركين من أركان الإسلام. كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجهاد مطلوب من الأمة الإسلامية لكثرة أعدائها وإحاطة الأعداء من حولها واشتياق الأعداء إلى سلب ثرواتها ونهب أموالها والقضاء على طاقاتها. فالجهاد مطلوب إلى يوم الدين، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا ذلوا. فجاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستعد للجهاد، فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة والأجر من الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. أيها الإخوة المسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، يوفقهم الله لذلك بشرط أن يكونوا على مستوى الصلاح الكامل في حياتهم، فلا يترك ذرة من ثغرات الإسلام إلا فزها. وأي ثغرة أشد وأقسى في حياة المجتمع من أن يصبح فيه أبناء لا يعرفون فضل أبائهم ولا مكانة أمهاتهم بفضل ما ران عليهم من دعايات تقول إن الآباء قد أصبحوا في خبر كان، ونحن الآن نعيش في دنيا متقدمة متطورة، وآباؤنا يريدون أن يعيشوا بنا في أمور أخرى. إذا جاء الأب يقول لابنه: يا بني كن رجلا فأنا أربيك لتحمل معنى عظيما، لتكون جنديا من جنود الإسلام، لأن أعداء الإسلام يربون أبناءهم وأجيالهم على عداوتنا وعداوة ديننا والانقضاض علينا في كل وقت وحين. يقول لابنه هكذا ونسي أنه لم يذكر لابنه في يوم من الأيام: هل أديت الصلاة في وقتها؟ هل عرفت حق ربك عندما ينادي المنادي للصلاة؟ ترك الأب ذلك. ولو فرضنا أن الأب كان يربي أبنائه على هذا النحو ويربيهم على الصلاة ثم يتركهم بعد ذلك يعيبون ويعبكون ويقول لهم اربيكم على الجهاد، يقول رب اي جهاد؟ الامة الان اصبحت في خبر كان. لماذا؟ لانه وجد اباه ووجد امه ووجد المجتمع لا يعيض للجهاد وزنا ولا يعرف للجهاد مكانا. فوجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح هذا المفهوم في هذا الذي جاءه متحمسا، ابايعك على الجهاد والهجرة والاجر من الله سبحانه وتعالى. قال له عندك ألك من والديك احد حي؟ قال بل كلاهما. نعم بل كلاهما حيان. قال فارجع فاحسن صحبتهما. ايها الاخوة المسلمون، من علامات الساعة الصغرى ان يبر الرجل صديقه ويعق اباه. شاف صديقه ياخذ كده يحترمه ويقدم له كل فروض الولاء والطاعة، واذا وجد اباه يتنكر من والده. هذا موجود. يقول لك ده مش عايشين زمان، دايما يحصني على ايه؟ على الخير ويأمرني بكذا ويأمرني بكذا. مين ده؟ يقول لي والله واحد من جيراننا كده بيقول لي كذا. مش يقول ابويا. ان يبر صديقه ويعق اباه، وان يحترم زوجته ويعق امه. وهذا واقع في حياة المسلمين. ولو نظرنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول للذي جاء يسأله ابايعك على الجهاد والهجرة والاجر من الله سبحانه وتعالى، عندما قال له هل من والديك احد حي؟ قال بل كلاهما يا رسول الله. قال ارجع فاحسن صحبتهما. لا يمكن ابدا ان نقبل ذروة سنام الارض. الامر اعلى شيء في الاسلام لا يمكن ان يقبل. والذي يريد ان يذهب الى الجهاد لا يبر اباه ولا يبر امه ولا يحترم جارا ولا يعرف قيمة الكبير ولا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير. المجتمع كل لا يتجلى، المجتمع الاسلامي ده كل لا يتجلى. امة تريد ان تنتصر وان يعلو امرها وان تظهر مكانتها، لابد ان تكون امة ملتزمة بكل شؤون هذا الدين من ألفه الى يائه حتى تنتصر على اعدائها. ان الله ينصر الدولة الكافرة على الدولة المؤمنة، لان الدولة الكافرة عادلة والدولة المؤمنة ظالمة. هذه مقولة صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر امير المؤمنين وخليفة المسلمين رضي الله عنه وارضاه عندما شيع الجيوش، قال لهم واعلموا انكم تنصرون على اعدائكم لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدة، وانما تنصرون على اعدائكم بطاعتكم انتم لله ومعصيتهم هم لله، فاذا استويتم انتم وهم في المعصية انتصروا عليكم. ما دام اصبح الكل يستهين بمحارم الله، يستهين بعقوق الوالدين، يستهين بالحرام، يستهين بكل قيمة من قيم الاسلام، لا يمكن ابدا ان تظهر الفئة المنتصرة الا اذا التزمت بكل صغيرة وكبيرة في امر هذا الدين. اسمعوا القرآن الكريم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد الامر بعبادة الله وتصحيح العقيدة يأمرنا وبالوالدين احسانا، وبعد الوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. صاحب بالجنب اللي هو زميلك في العمل في المهنة بتاعتك، والصاحب الجلد وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. وما ملكت ابن السبيل، ابن السبيل في المجتمع المسلم الان في اي بلد من البلاد لا يعبأ به ولا يؤمن له ولا يعرف له احد حقا. فكثير من ابناء السبيل المسلمون، كثير من ابناء السبيل، كثير منهم وهم مسلمون، ترى اما يمد يده وينظر اليه الاخرون شرارا. ابحثوا عن هؤلاء حتى يكتمل اسلامكم، وحتى يلتئم بناؤكم، وحتى ينسجم شملكم، وحتى تقوى قوتكم امام اعدائكم. هذه كتله كامله، كتله كامله. واعبدوا الله، اول عقيده ننطلق منها، عقيده ننطلق منها، قاعده، قاعده ننطلق منها، مش القاعدة اللي قاعدين كل شوية يتهمون، يتهموا فيها الأولياء والأخيار والأحباب والمسلمون. لا، القاعدة بتاعتنا، قاعدتنا لا إله إلا الله، القاعدة بتاعتنا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايها الاخوه الاحباب، حديث صغير في صحيح مسلم، لكن مدلوله ومبداه ومرماه يقول للمسلمين: لا تظن ذا، لا تقصدوا قصده هائله تزر وتسنام الامر الجهاد في سبيل الله، لا يمكن ان يعان عليها الا المسلم المكمل الاسلام. وهذا ما وجدناه من اولئك الذين يضحون بانفسهم ويذهبون ويلغمون انفسهم ويدخلون بها في دار الكفر في تل ابيب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون جيوشا على هذا المستوى لتكون قنبلة تدمر بلاد الأعداء الذين تربصوا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الدوائر. بل هذا اللي بيصنع هذا العمل اكتمل، وعندما تراه وهو يقف سواء كان فتى أو فتاة وهو يقرأ وصيته، ترى فيه هذه الصورة الراقية، صورة الجيل الأول الذين كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتسابقون إلى الجهاد في سبيل الله. وعندما يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الشباب وهم في ساحة الوغى وأمام الأعداء، يقول له: يا رسول الله، لقد قبلت فلانا ورددتني وأنا أقوى من فلان. فيحدث الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما مصارعة، ثم يقر ذلك الذي أعاده. أيها الإخوة الأحباب، الجهاد اعلى مكانة في الاسلام، لكن لا يصل اليها الا بعد مرار طويل. اعرفوا قدر ابائكم، واعرفوا قدر امهاتكم. يا شباب الاسلام، يا من سيأتي دوركم في القريب العاجل، اول شيء بعد عبادتك لله احترامك لوالديك وبرك لامك وابيك. ارأيتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه صحابته يقولون له: يا رسول الله، علقمة، ذلك المجاهد الكبير، ذلك الذي لم يسبق معك موقفا الا وقف، هو الان يحتضر ونحن نلقنه الشهادة فلا ينطق بها، لا يستطيع ان ينطق بها. يا رسول الله، نقف امامه ونقول كما قلت لنا: لقنوا موتاكم عند الاعتبار، لا اله الا الله. فهو لا ينطق بها وقد كان مجاهدا. فقال: ما شأنه؟ سأل. قالوا: ان له زوجة وله اما. قال: علي بامه. يا ام علقمة، ما شأن علقمة فيك؟ قالت له: يا رسول الله، لا اعتب عليه في شيء، لكنه كان يفضل زوجته عليه. قال صلوات الله وسلامه عليه: سامحيه. قالت: يا رسول الله، انا اشكوه الى الله عز وجل، انه لا يستطيع ان ينطق، سامحيه ام علقمة. قالت: لا استطيع، انا اشكوه الى الله عز وجل. فقال احضروا لي حطبا. احضروا حطب. قالت او تحرق ولدي يا رسول الله؟ قال نعم. قالت لقد سامحته. ويذهب الصحابة فيجدونه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا شباب الاسلام، يا من سيأتي دوركم قريبا، احضروا الاجهزة التي تحرضكم على ابائكم وامهاتكم وكباركم، وكونوا مع الاسلام حيثما دار، ويومها سوف تكونون قوة في وجوه الاعداء. اللهم انا نسألك التوفيق في العمل والقول، ونبرأ اليك من الخطأ في القول والعمل. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإسلام كله لا يتجزأ في آية واحدة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وفي السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الاسلام ليس انتسابا وليس ادعاء، وانما الاسلام عمل، عمل متمثل متجسد في حياه المسلمين. الاسلام ليس حماسه، وانما الاسلام هو ما نحمله من عقيدة تعلي صدرنا وترفع شأننا وتجمع شتاتنا وتجعلنا قوة مرهوبة أمام أعدائنا. هذا هو الإسلام. الإسلام كل ينبغي أن تلتزم به الأمة من أولها إلى آخرها، يلتزم به الرعب والراعي وتلتزم به الرعية، يلتزم بالإسلام الحاكم ويلتزم بالإسلام المحكومون. الكل عليهم ان يلتزموا بالاسلام. ايها الاخوة المسلمون، الخطر داهم، والظلام قد خيم على جنبات هذه الامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عن البلاد البلاء والعناء في كل ناحية من انحاء هذه الامة الاسلامية. لكن ينبغي ان نعد العدة وان نعيد للاسلام كيانه ومجده مرة ثانية. لا تستهينوا بأي شعبة من شعب الإسلام، فالإسلام شعب. الإسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والطريق أصبح فيها كثير من الأذى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الأذى في طرقنا وفي ممشانا وفي كل مكان. أيها الإخوة المسلمون، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إلا إذا تركت حرمة من حرمات الإسلام، ونحن نرى الحرمات أصبحت على الطريق في كل مكان مفروشة. هل من عودة إلى الإسلام؟ أجل، نعود إلى الإسلام. خذوا إلى الإسلام وجربوه، ويومها عندما نرفع أيدينا إلى السماء ونطلب من الله عز وجل أن ينصرنا على الأعداء، سيحقق لنا النصر بحوله وقوله وقوته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، بر الوالدين أمر مهم. أرأيتم إلى نبي الله داود عليه السلام وابنه سليمان عندما يحكي القرآن عنهما ويقول ولقد آتينا داود وسليمان علما. يا سلام، أب ملك ونبي وابن ملك ونبي، وبعدين ميزهما الله عز وجل بالنبوة والملك والعلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. من اللي أعطاهم العلم والملك والنبوة؟ الله اتينا من العظمه. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الله يعرفوا ان ربنا اعطاهم الملك والنبوه والعلم ويحمدوا ربنا. عايزين حكام يكونوا بهذه الصوره، نريد حكاما لامه الاسلام يعرفون ان ما اعطاهم الله من نعمه تستوجب الشكر من الله سبحانه وتعالى. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير مش من الكافرين، لا من عباده المؤمنين. الله الله الله اكبر. ارايتم الى هذا المعنى المسجل في كتاب الله عز وجل؟ يا حكام المسلمين، يا ائمة الحكم في امة الاسلام، كونوا على مستوى الصدارة والعلم واشكروا المنعم جل وعلا، وامشوا في رعيتكم وراقبوا ما يدور في الرعية، اما ان ترتفعوا بها واما ان تكون القاضية عليهم وعليكم. اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. شو الابن، شو الابن، وورث سليمان داود. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير، اللي علمنا ربنا، واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ايها المسلمون، هذا هو قرآن ربنا يحكي لنا عن هذه الصورة الراقية لنبيين ملكين حاكمين كريمين اعطاهما الله سبحانه وتعالى من عنده الفضل الكبير. فعرفوا ربهم وشكروه على نعمه ولهجوا بهذا القول، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح الراعي والرعيه. اللهم اهلك اعداء الامه الاسلاميه، اللهم اهلك اعداء الامه الاسلاميه، اللهم اهلك اعداء الامه الاسلاميه. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم اشدد وطأتك على اليهود يا رب العالمين، اللهم اشدد وطأتك على اليهود يا رب العالمين، اللهم اشدد وطأتك على اليهود يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم نقمتك، اللهم ارنا في اليهود ايتك، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم يا رب العالمين، اللهم دمر عليهم ديارهم، اللهم اشف صدورنا بتدمير ديارهم يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان توفق رئيس هذه البلاد وان تكونه من بطانه الشر واهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واملاه بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق كل من يريد خيرا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد بهذه الأمة شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب الذين يريدون الجهاد، عليهم أن يعلموا تماما أن الجهاد يكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالسنان بالسلاح، ونحن لا نستطيع أن نذهب إلى الجهاد للقيود التي ضربت علينا في كل مكان، لكن نستطيع أن نمد إخواننا المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين بالمال عن طريق القنوات الشرعية وقناة وجمعية الهلال الأحمر على الأبواب تنتظر منكم دعما، ويتعرف كيف توصل هذا المال لمستحقين من المستضعفين الذين أضيروا في الأقصى وفي فلسطين وفي جنين وفي قنجر وفي هذه الأماكن الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا العناء والبلاء والشقاء، وأن يمد أهلها بمدد من عنده، وأن ينصرهم على أعدائهم في القريب العاجل إن شاء الله، ويومها سيفرح المؤمنون في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك اليوم قريبا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء